هذا الجدال الذي من أجل أن يماري السفاء أو بغير فائدة، أما لإثبات الحق فلا بد منه. نعم نعم نعم، يجب للمجادل لإثبات الحق أن تكون نيته إعلاء كلمة الله. يبطل، لكن يجب أن الإنسان يدافع الرياء، أو يقصد مثل بالرياء أن يعلو على هذا العدو المجادل بالباطل. هذا ما في بأس، ما في بأس. نعم. قلنا إن قوله تعالى من شيء من زائد. نعم. إيش؟ من زائد. فما أوتيتم من شيء. لا، عدلنا عنها. قلنا وما أوتيتم من شيء. قلنا بيانية بالأول، لكن تبين ما ليست نافية. لكنها زائدة لعموم النفي، أي أي شيء أوتيتموه فمتاع الحياة الدنيا. نعم. بالنسبة لقول سبحانه تعالى وينشر رحمته، وسلم أن رحمته بالمطر، فهل من الصراحة المؤلف؟ نعم. فهل يقال أن من أوقات الدعاء دعاء حين ينزل المطر لأنه رحمة؟ ذكرنا أن كلام المؤلف قاصر، المراد بنشر الرحمة ما يحدث من آثار المطر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم برحمته، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وفي الختام، جزى الله شيخنا خير الجزاء، وأجزل له المثوبة والأجر، وجعل الله هذه الكلمات في موازين أعماله، وأسكنه الله فسيح جنانه. علماً أن حقوق الطبع محفوظة لدى مؤسسة الاستقامة للإنتاج والتوزيع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.